المشروع. المشروع تمثيلية كتبها رشاد حجازي ويخرجها محمود السباع. يعني عاوزة نعمل ايه بس يا ماما؟ تعملي ايه ازاي؟ ده انت تعملي وتعملي، هو ده اسمه كلام يا هيام؟ الناس تقول علينا ايه يا بنت؟ انا معاك يا ماما ان الحكاية طالت شوية، لكن هي طالت وبس، دي بقت حاجة ماسخ قوي. معلش يا ماما، الصبر طيب وكل شيء بأوان. اوان ايه وبتاع ايه؟ عذره ايه دلوقت؟ الله يرحم ايام زمان، كانت كلمة ورد غطاها. كنت بتتصرفوا ازاي يا ماما في موقف زي ده؟ موقف؟ موقف ايه يا بنتي؟ هو كان فيه مواقف خالص؟ هي الواحدة منا كانت بتشوف عريسها إلا في ليلة الدخلة. ياه، ما تشوفوش أبدا أبدا. أهو إن كان ولا بد تبص عليه من شيش الشباك من خرم المفتاح. لا ده كلام قديم يا ماما، الزمن اتغير. آه لازم تفهموا بعض وتدرسوا بعض كويس، مش كده؟ طبيعي. حاجة حلوة قوي. وبسلامته جاي النهاردة يتكلم في المشروع. وماله يا ماما، ده مشروع مهم قوي. والمشروع بتاعنا أهم. آه الله الله عالجد، يا يتكلم كلام صريح كده يا تكون اخر مره يدخل فيها بيتنا. لا يا ماما اوعي تزعليه. اللي يزعل هو حر، جدع قليل الذوق صحيح، يدخل بيتنا بتاع ايه امال؟ مش ابن عمتي يا ماما، هو ممدوح غريب. عمتك منين بس؟ دي حيالة بنت خاله ابوكي. تبقى في حكم عمتي برضو يا ماما، وهو كمان بيقول لبابا يا خال. مش شغلي، هي كلمه واحده، يا يتكلم يا هو من هنا واحنا من هنا. مش ضروري الكلام ده يا ماما، في حاجه اسمها احساس، والإحساس ده بيتغير بين يوم وليلة يا ست هيام. لكن يا ماما. ما لكنش، بيني وبينه النهاردة، بلاش كلام فارغ. لا يا ماما ما تجرحي شعوره بأي كلمة أرجوكي والله. إيه؟ بتحبيه يا هيام؟ يا سلام يا ماما، إيه الأسئلة المحرجة دي؟ يا حير بالك يا ممدوح يا ابن فاطمة، زي ما أنت محير بنتي. أنا عارفة ما تقعيش إلا في المهووس ده ليه؟ المشروع المشروع. الظاهر هو اللي جه، عن اذنك يا ماما. ومالك اتكهربتي كده ليه؟ اجري يا اخت اجري. ايوه يا ماما، تحرجيه بكلمه كده ولا كده؟ احرج مين؟ ده انا هجيبها له على بلاطه بس اما اشوف وشه. يا خبر. لا يا ماما اعملي معروف، مش كويس كده ابدا. طيب طيب بس روحي افتحي. اتفضل يا ممدوح اتفضل. مفيش خير ماما. يا سلام، ايه الحظ السعيد ده؟ ازيك يا خالي؟ الله يسلمك يا ابني، اهلا وسهلا. وخالي فين امال؟ زمانه جاي، اتفضل ارتاح. اي والله يا هيام، الواحد تعبان من اللف طول النهار. طبعا اذنك بقى اما اجيب لك حاجه ساعه تجدد نشاطك. تعالي قبل اسمعي الخبر المهم ده. خير خير يا ممدوح. مش اجرت شقه خلاص؟ برافو يا ممدوح، الف مبروك. وفي وسط البلد يا هيام، تصوري بقى. مدهش يا ابني. ومستعجل على الشقه ليه؟ مش تعرف قبل مين اللي هتسكنها؟ مين اللي هتسكنها؟ بتتكلمي عن ايه يا خالتي؟ دي عشان نبدأ فيها المشروع. ايه المشروع؟ اه طيب يا ابني، ده انا جيت في بالي حاجة تانية. زي ايه يا خالتي؟ افتكرت يعني انك عاوز. ماما الله جرى يا هيام، انا قلت حاجة يا بنتي؟ ايوه يا ممدوح، دي خطوة كويسة قوي. والخطوة الاهم اني لقيت شريك معانا. واتفقتوا فعلا؟ تقريبا، حقابله انا وانت الليلة دي عشان يتم الاتفاق. وانت وهي ليه بقى؟ بنتي مالها ومال الكلام ده؟ مالها ازاي؟ مش شريكتي في المشروع؟ ايه؟ شريكتك؟ شريكتك في ايه يا ابني؟ انت يا هيام اتفقتي معاها على حاجه زي دي؟ مش وقته يا ماما، بعدين افهمك. بعدين امتى يعني؟ انت بتضحكي على عقلي يا ست هانم؟ انت مش قلت لي انك نجحتي في ديوان الموظفين وخلاص هتستلمي الوظيفه؟ وظيفه مين يا خالتي؟ مشروعنا هيبقى حاجه تانية، ما عندكيش فكره. لا الظاهر هيام ما كلمتكيش عنه بالتفصيل. مفيش داعي يا ممدوح، طوعني. يا نهارك زي بعضه، تكونوش حتجروا في ممنوعات. ممنوعات؟ ممنوعات ايه يا خالتي؟ انت ما عندكيش فكره صحيح. اهي طول النهار يا ابني تقول ممدوح بيدرس في المشروع، سافر عشان المشروع، جه بالمشروع. لكن المشروع ده ايه؟ ما انتش فاهمه. انا عارفه يا ابني اهو مشروع وبس. لا الكلام ده ما ينفعش ابدا. شوف يا ست ممدوح، ما تسكتي خلينا نفهم. اسمع بقى، انت بتحب الجمبري يا خالتي؟ يا اخويا احنا في ايه ولا في ايه؟ مالك ومال الجمبري دلوقتي؟ جاوبيني بس، بس جاوبيني، خديني على قد عقلي. اه يا ابني بحب وكل الناس بتحب. بس يبقى وصلنا للمشروع. سلامة عقلك يا ابني، المشروع بتاعك اكل جمبري؟ استلم بقى يا سي ممدوح، قلتلك بلاش. ايوه يا خالتي، اكل الجمبري وحب الجمبري يا عيني عليك يا ابني، يا خسارة تعبك وشقاك، ده اللي طلعت بيه من الجامعة يا حبيبي. قلتلك ما سمعتش كلامي، استلقى وعدك بقى. استني يا هيام استني. ايوه يا خالتي مظبوط، ده اللي خرجت بيه من الجامعه. احنا بنتعلم تعليم عالي عشان نعرف نبتكر حاجه توفر للناس وتدر علينا ربح معقول. فرحني يا اخويا فرحني. لازم هتفتح بقى محل البيع الجمبري مش كده؟ ده المشروع اللي عايزه تشترك فيه يا ست هيام. صبرك يا ماما، مشروع ممدوح مش كده ابدا. وافرض يا هيام ايه العيب في محل البيع الجمبري ومع ذلك ده مش المشروع بتاعي ابدا؟ ايوه يا ابني كده، امال طمني. لازم بقى هتبيعه جنبه اصناف تانية تكون قد المقام، مياس، بوري، مرجان. هو ده المشروع يا ست هيام. مش تستني يا ماما بس لما يخلص كلامه. هو انا قلت حاجة يا بنتي؟ دي حاجة تشرف بصحيح. بكرة امشي كده واتعاجب بروحي، امال مش هبقى ام هيام بتاعت الجمبري؟ لا ده انت تصبري علينا شوية لما نفهمك. خد راحتك يا ابني، انا صبرة قوي، صبرة على حاجات كتير. هنفتح مصنع لتجهيز الجمبري وتعبئته في العلب. حق بطلوا ده واسمعوا ده، الجمبري يا ابني بيتعبى في علب؟ ما هو ده سر المهنة بقى، ازاي نقدر نحط الجمبري في علب؟ ده اللي قدرت اوصله. محسب يا ابني، اسم الله عليك، اوعى يا ابني تبوح بالسر. لا ازاي بقى يا خالتي، طبعا لا، ده كان نتيجة دراسة طويلة كام شهر اهو. لكن هتبوح بيه لشريكتك طبعا. دي مش عايزة كلام طبعا. وبنتي شاطرة قوي في عمايل الجمبري ولا في رص العلب على الرفوف، قصة تمام. وانا مالي يا ماما بالحاجات دي، هيبقى عندنا عمال يشتغل. يا حلاوة، ده انتوا لازم هتعملوا بقى كميات كبيرة على كده. طبعا، وحنبيع للبقالين بالجملة ونصدره للبلاد اللي حوالينا. يا اخي ان شاء الله تكفوا بورسعيد بس، اهو كفاية عليكم. الكلام ده في الاول يا ماما، لكن بعد كده تصدروه بلاد برة. ايه المانع؟ زي ما بيصدروا لنا التونة والبلوبيف والسلمون، نصدر لهم جمبري محفوظ. والاعلانات تنزل ترف. ضروري جمبري بورسعيد المحفوظ. لا تضيعي وقتك يا سيدتي، علبة جمبري فيها الكفاية. أكلة لذيذة، أكلة لذيذة بسعر رخيص. وتخلوا بقى الماركة جمبريتين ماسكين في ايدين بعض. برافو يا ماما، فكرة كويسة قوي يا ممدوح. مدهش يا هيام مدهش. ايه رأيك بقى يا ماما؟ رأيي؟ اه رأيي ان الخيبة اللي خبتيها محدش خابها ابدا. الله الله الله الله، ليه بقى؟ زي ما بقولك كده، روح يا ابن الله يهنيك بمشروعك. بنتي هتتوظف وظيفة عليها القيمة، مش نعلمها ونصرف عليها دم قلبنا والاخر تطلع بياع السمك. مش ممكن يا ماما، مستحيل اتخلى عن ممدوح، قصدي عن المشروع. وانا هعرف ازاي اخليكي تتخلي عن ممدوح وعن المشروع سوا. ايه يا جماعه بتتشحنوا على ايه؟ الحق يا سعد الفتاح، تعال اشوف بنتك جرى عقلها ايه. مالها بنتي؟ الله، هو ممدوح هنا كمان؟ اهلا اهلا اهلا، ازيك يا راجل؟ الله يحفظك يا خالي، اهلا وسهلا. بسلامته مضير عقل هيام، عاوزها تطلع زيه بياعه جمبري. الله يطاعك يا هيام. سامعه؟ جمبري قال ادي اللي كان ناقص. الله، جرى ايه يا بابا؟ قلت لكم ما تتكلموش في الموضوع ده قدامها، اسمه المشروع وخلاص. قلت له يا بابا ما سمعش الكلام. اللي حصل بقى ربنا يلطف بينا جميعا. كده كده طيب، ثلاثة بالله العظيم، انها هتشترك في المشروع. انت يا راجل جرى عقلك حاجة انت راخر؟ يا شيخ اسكتي بقى، كفاية الفقر اللي عشنا فيه، هو في احسن من العمل الحر. بقى لي موظف 30 سنة اهو، وفرت ايه؟ اسمع يا ابني يا ممدوح. افندي مخال. ابقى شوف لي وظيفة مراجع حسابات عندك في الشركة لما اطلع المعاش. ها؟ ده انا شاطر في الحسابات يا ولا. العفو يا خالي العفو. عفو ايه؟ جاتك ايه انت راخر؟ ايه دي فيها عفو اخرى؟ وانت يا هيام؟ نعم يا بابا. المبلغ اللي طلبتيه جهزته خلاص واودعته باسمك في البنك، تقدر تسحبيه في اي وقت. مبلغ؟ مبلغ فين يا راجل؟ انت كنت مخبي عني فلوسك ولا ايه؟ والله وقعت بلسانك يا سي عبد الفتاح. يا شيخ انت كمان، ده انا مستبدل جزء من المعاش. قلت زي بعض بقى، ما انا حضمن وظيفة في الشركة. انت بتتكلم جد يا عبد الفتاح؟ لا هزار يا ست سني. كده؟ طب شوف مين بقى اللي هتعشرك بعد النهاردة. الله الله الله، على فين يا سني؟ اوعى كده، والله ما انا قاعدة فيه. الله الله الله، الحق امك يا هيام تيجي احميها. خلاص بقى يا ماما، ما تحرمنيش من فرصة زي دي، ده مشروع كويس. مشروع مين يا هيام؟ انا اللي يهمني المشروع بتاعنا احنا، اللي مرضي ينطق بكلمه مش لما يكون نفسه يا ماما. انا شخصيا لو فتحني في حاجه زي دي يا ماما مرضاش. هو يعني ناقص تكوين يا بنتي؟ ده ابوه مبسوط وقشيته معدن، لكن هو مش عايز يعتمد على ابوه يا ماما، وده اللي عجبني فيه. انا عارفه يا بنتي هتشتغلي مع راجل ازاي من غير ما يكون جوزك ولا خطيبك على الاقل. كويسه دي قوي. على كده لو توظفت في اي حته اشترط لازم عريس في الوظيفه. الزمن اتغير يا ماما، الواحدة مننا دلوقتي بتشتغل مع 60 راجل. يا خسارة، فين الستوتية بتاعت زمان؟ البنت منا ما كانش حد يقدر يشوف خيالها. افتكر اقدر اخرج دلوقتي عشان نقابل زميلنا التالت يا ماما؟ خدي بالك من نفسك يا بنتي، اوعي حد يميل عقلك، الواد ممدوح ده مش وش جواز. ما تخافيش علي ابدا، ده انا هيام يا ماما، هيام. يا جدع انت بلاش تردد، انت مش قلت جاي علشان تتفق؟ ايوه بس الواحد يتأنى شويه في عمليه زي دي. جاني جواب التعيين يا ممدوح. وبرضه هيتكلم عن الوظيفه. الوظيفه مركز يا ممدوح وحاجه مضمونه، ودي مغامره ما احناش عارفين هتنتهي على ايه. طب تعرف تلم لسانك بقى، احسن الانسه هيام جايه هناك اهي تسمعك بتخرب بالشكل ده. يلا السلامه، تتراجع هي روحها. يا خبر، هي اللي جايه دي؟ مالها؟ لا ولا حاجة. قولي، هو المبلغ المطلوب مني كام؟ دلوقتي نتفاهم على كل حاجة. أهلا وسهلا بالعلم والفضل والجمال. لا يا أستاذ ممدوح، الجمال ده نحذفه من مناقشتنا، أنا دلوقتي صاحبة أعمال. أمرك يا فندم، أقدم لك الأستاذ خليل. تشرفنا يا أستاذ. أنا متحمس للمشروع يا أنسة هيام، متحمس جدا. أهلا وسهلا. تشربي إيه يا أنسة؟ مش ضروري، انا متشكره قوي. ازاي الكلام ده؟ واحد جلاتي هنا اوام. اهلا وسهلا، دي فرصه سعيده قوي. ايه، افتكر ما عندكش مانع دلوقتي نتناقش في التفاصيل؟ مانع ازاي؟ ده المشروع عظيم جدا. وهو كذلك. اسمع يا سيدي، اما صاحبك ده طلع مقلب بشكل. امال كان فاهم انك سهل، لكن اول ما لقاكي بنت ناشف عليه كش ايده. ده كلام جميل، بس مش ملاحظ ان كلمه بنت دي جت زياده شويه؟ متاسف يا انسه هيام، متاسف يا اموره يا حلوه. لا يا فندم، العمل ما فيش غسل، كلمني رسمي من فضلك. حاضر يا فندم حاضر. انا عارف دمك تقيل كده ليه. مش شغلك يا حضرت، دمي يخصني انا. نرجع بقى لموضوعنا، انا من رايي نبدا بعرض انتاجنا في السوق. حيلك انتاجنا ايه دلوقتي؟ هو اللي عملناه يكفي محل واحد؟ الله، لا ده لازم نطلع انتاج معقول. نطلع اللي عندنا على سبيل الركلام على الاقل. ادخل. ايوه علي، في حاجه؟ الاستاذ خليل عايز يقابل سيادتك. خليل ايه بقى؟ عاوز منا ايه تاني سي خليل؟ لا وفيها ايه، خليه اتفضل يا استاذ علي. لحظة يا هيام، اني بدأت اتشكك في نوايا الجدع ده، زياراته لنا بالكسرة دي ملهاش مبرر ابدا. وطي صوتك، الراجل جاي. اهلا وسهلا الاستاذ خليل. مساء الخير يا جماعة، انا متأسف اللي ازعجتكم في وقت زي ده، لكن اخلاصي لكم وحرصي على نجاح مشروعكم. طبعا اتفضل يا سيد خليل، خير ان شاء الله. والله يا سيد ممدوح، في خبر مش تمام. يا ساتر يا رب، احنا لسه رحنا ولا جينا؟ لا مؤاخذة يا انسة، ما كنتش عاوز انقل لكم خبر سخيف زي ده. اتكلم يا اخي، ما تحطمش اعصابنا. سمعت ان في شركه كبيره هتنتج الجمبري المحفوظ. وايه يعني يا اخي؟ الارزاق على الله يا سيد خليل. ولا يهمك. ايوه يا ممدوح، لكن دي شركه كبيره بيقول. ولو برضو هنستمرنا في عملنا. انا متاسف لاني مضطر انبهكم بانهم بداوا ينتجوا فعلا في صنف ممتاز. عجيبه، امتى الكلام ده؟ ده انت مش عايش في البلد بقى، دي شركة خطيرة هتكتسح السوق اكتساح. يا خبر، وبعدين يا ممدوح؟ اطمني يا هيام، مش معقول ابدا هيطلعوا حاجة احسن من اللي بنعمله. لكن هيبقوا اقوى منا في الدعاية يا ممدوح، هيتعبونا. صحيح، فين الشركة دي يا خليل؟ ايوه الشركة موجودة طبعا، بس مش عارف مقرها فين بالظبط. امال جالك الكلام ده منين؟ من واحد صاحبي. مين صاحبك ده؟ ان جيت للحق، انا تعرفت عليه قريب وناسي اسمه. ايوه يا علي، تسمح دقيقه واحده يا استاذ ممدوح. القسطة محمود عاوز سيادتك. ايه في حاجة المكان يا علي؟ لا يا فندم المكان ماشي كويس، دي حاجة تانية. طيب يا علي انا جاي حالا، عن اذنكم. لا مؤاخذة يا خليل، اتفضل خد راحتك. لا انت زعلتنا قوي يا استاذ خليل. امال انا مرضتش اشترك معاكم ليه؟ كان عندك خبر بالشركة دي من الاول؟ طبعا، بس ما حبيتش اكسر مقادفكم، قلت يمكن اشاعة وترسي على ما فيش. ان جيت للجد بقى يا انسة هيام، حقكم تفضوا الشغلانة دي. نفضها ازاي وفلوس اللي دفعتها؟ يا سلام، بس كده اعوضها لك يا ستي. ومصلحتك ايه يا استاذ في انك تعوضها لي؟ الحقيقة انا وبعدين الظاهر مضطر اقول كلام سابق لاوانه. اي كلام يا استاذ خليل؟ مش عارف هيكون وقع عليك ايه، لكن تأكدي اني من ساعة ما شفتك في الكازينو وانا لا لا لا لا مفيش داعي، متأسف يا انسة. بقى كده خلاص يا هيام، مفيش حاجة، بس عاوزك تفهمي ان مصلحتك تهمني جدا، وتقدري تعتبريني اخ اكتر من اخ. لا مؤاخذة يا جماعة، لصة محمود ده باين عليه راجل طيب قوي. كان عاوز ايه؟ مرضيش يا ستي يدخل يسألني عن حاجة في الشغل قدام الضيف، عاوز يحافظ على سر الصنع. ما هو ده واجبه فعلا. بالعكس انا غيرت رأيي في الموضوع ده، انا عاوز كل الناس تعرف طريقتنا في الشغل. ازاي؟ لازم كل بلد من بلاد السواحل تقوم فيها صناعة حفظ الأسماك. خلاص يا عم أبشر، أهي شركة كبيرة قامت فعلا. يا ريت الخبر ده يكون صحيح يا خليل، ده شيء يسرني مش يزعلني. نص اللي بيطلع من البحر بيفسد قبل استهلاكه. هي حاجة بتستنى يا عم، فاسد غير فاسد، الناس بتزيح وبينضروا يا سيد خليل. وهنا بيجي دورنا كشباب مثقف، لازم نستغل علمنا ونشاطنا في إنقاذ الناس وإنقاذ ثروتنا في وقت واحد. يا سيدي يا سيدي يا سيدي على الموسل العليا. دي مش موسل عليا، دي منفعة ليا ولك وللجميع. أيوة علي، في حاجة تاني؟ واحدة ستة عايزة سيادتك. خليها تتفضل يا علي. طب يا سيدي بقى أستأذن أنا. خليك قاعد، يمكن زبونة عاوزة تشتري صفقة تساعدنا فيها. اتفضل يا ست هانم. اتفضل اتفضل يا هانم. أهلا وسهلا. اتفضل. سيبك من الكلام الناعم ده، شغل البكش انتهينا منه خلاص. حاجة عجيبة قوي، في حاجة يا ست هانم؟ نعم نعم، مش عارف في ايه، سايبني بقالك كم شهر دلوقتي. الا مؤاخذة يا حضرات، الكل فضبية فضبية قوي. شيء غريب، ايه هو اللي فضيكي ده؟ انا مش قادر افهم. لا يا شيخ ده كده، وهو كذلك يا سي ممدوح. انا اعرف افهمك كويس، بس يا شاطر المرة دي اللي حتفهمك المحكمة. اتفضل يا ست ارتاحي، الكلام ما يبقاش بالشكل ده. مش شغلك انت يا ست هيام، هو عارف انا عايزة ايه. هيام، وش عرفك اسمي؟ عارفها قوي، عشان كله منك انت. انا مش نايمة على وداني يا ست هانم، لكن افهمي كويس ان اللي حصل لي جايز يحصل لك انت كمان. حاجة غريبة قوي، الست دي مجنونة مفيش كلام. طبعا مجنونة، لصدقتك المدة دي كلها في وعودك وعهودك يا خاين يا غشاش. يا ده يا زي بعضها، انا بيني وبينك وعودة ستتي. طبعا هتنكر دلوقت، الجو مش مناسب، لكن تأكد ان الجواز العرفي ممكن اثباته يا سي ممدوح. عظيم، هيحصلي الجواز كمان، الحقوني يا اخوانا بوليس النجدة، الست دي هربانة من مستشفى المجازين. مين فينا اللي هيطلب بوليس النجدة؟ ده انا مش سايباك الا في اسم البوليس. الله اكبر الله اكبر، ما تخش عنا يا سي خليل، مالك اتكتمت كده ليه؟ والله يا اخي انا مش عارف اقول ايه، دي حاجة تطير العقل فعلا. نعم يا استاذ خليل، انت كمان نسيت العزايم اللي عملتها لك في بيتي انت واصحاب سي ممدوح. الله الله، على فين هيام؟ ها من فضلك افتكر كفاية كده. بدري يا ست هيام، استني لما تسمع بقية القصة. لا كفاية لحد كده، كفاية قوي. الله استني بس يا هيام. هيام هيام، ده مؤاخذة يا استاذ ممدوح. عاوز ايه؟ قلت 100 مرة مش عايز حد يدخل عليا دلوقتي. حلمك بس يا استاذ. ان شاء الله يكون المصنع اتهدى اللي فيه. سيبوني بقى في حالي شوية، كفايه البلاوي اللي نازله في تحدي دي. انا عايز اقول لك. ما تقولش حاجه. ايه جرايه يا جماعه؟ يا اخي مالك كده على الصبح؟ خليل الحقنا يا خليل. خير ان شاء الله. اتفضل. يا ها الزوجه المزعومه بعتالي انذار يا سيدي عن طريق واحد محامي. عن موكلتي نعمة حسين أعوذ بالله. مصيبة تهدي. وبعدين يا خليل أتصرف إزاي أنا دلوقتي؟ وإنت ما شفت الست نعمة دي أبدا قبل كده؟ شفتها فين يا أخي؟ أنا لا شفتها ولا أعرفها. خلاص تبقى دعوة كيدية ملهاش أي قيمة. وهيام يا خليل هيام. دي حاجة تانية طبعا. قولي عملت معها إيه؟ أنا عارف أعمل حاجة. صدقت إني متجوز صحيح ومش عاوزة تيجي المصنع. رحت لها البيت ما رجيتش تقابلني. اسمع ممدوح، انت تروح للست نعمة دي هتلاقيها واحدة طمعانة في قرشين، ادي كل الحكاية. تفتكر ده حل؟ هو فيه غيره يا راجل؟ امال هتسكت لما الحكاية تكبر وتوصل للمحاكم؟ اللي تشوفه يا خليل. مستني ايه؟ مش هتروح معايا؟ ما تقبش عبيط. امال هتفتكر انك جايب شاهد نفي ما ترضاش تتكلم؟ مظبوط. اتوكل على الله. يلا نعمت؟ ايوه يا خليل انا نعمت. اسمعي ممدوح جايلك دلوقتي، اوعي تترجعي مهما حاول معاكي، فاهمه؟ انت مراته بعقد عرفي والشهود موجودين. وفين الشهود دول؟ انا اولهم. صممي على اقوالك بس وملكيش دعوه، ومين عارف يمكن تطلعي من القضيه بعريس فعلا. خلالك الجو انت كمان. عيب يا نعمت، انا هيجيني اعز منك. نعم الكلام ده تقوله الواحدة غيري، لكن انا فهمك كويس. يا سلام يا نعمت، لو ما كنتيش تدققي كده. يا بكاش. الله يسامحك يا ستي. اوروفوار دلوقتي. اوروفوار. الآنسة هيام؟ أيوة يا فندم أنا هيام. تحب تشوفي ممدوح في بيت مراته؟ مين سيادتك؟ ما تضيعيش وقت، تاكسي حالا وقابليه على البيت. العنوان اكتبيه من فضلك. شارع. أيوة. يا حرام، لده انت زعلتني قوي. صحيح مستقبلي يا ستي وحياتي عملي معروف. اخصى عليك يا خاي، نسيت حاجة اهم. ايه؟ قلبك وحبك. فعلا. تدفع كام تمن دول كلهم؟ اللي تطلبيه. 50 ينفع؟ لا لا لا، الظاهر دي حبيبتك رخيصة عندك قوي. 100 كويس؟ وانا قبلت، بس ليه رجاء واحد لو سمحتي. اتفضل. مين اللي صلتك عليا؟ لا يا سيدي، دي ليها حساب تاني. 100 كمان لو قلتي. هات. اتفضلي. خليل. اعوذ بالله، خليل صاحبي؟ مش ممكن. انت باين على نياتك قوي. عندك دليل؟ جوابات وصوره معايا. تسمح بحاجه منهم؟ قوي. اتفضل. متشكر خالص. أرجوك تسيبني دلوقتي. والله يا ستي ما يستاهل دمعة واحدة من عيونك الغالية. ولما يا ابني كنت عارف كل ده ما نبهتهاش ليه؟ ما أقدرش يا هانم أقف في موقف زي ده، ممدوح صاحبي على أي حال، وما يصحش تيجي مني أنا. الخاين المجرم. طيب بس بقى أحسن باين أبوكي جه. عن إذنك يا ابني. اتفضل يا هانم. لا مالكيش حق أبدا في الزعل ده كله. انت ست مثقفة وجميلة واي راجل يتمناكي. ارجوك ما عنديش استعداد اسمع كلام تاني. هيام عاوز منها ايه هيام تاني؟ اهلا الصديق اللدود. ها؟ طبعا لازم تكون هنا دلوقتي. يا نجل. مين فينا؟ اخرس. اتفضل يا ستي جواباته والصور ومع شركته في المؤامرة. غريب قوي، ولقيتهم فين دول؟ اشتريت اعترافها عليه ب200 جنيه. المجرمة. مستني هنا ليه يا مجرم انت؟ اطلع برا. ممدوح. هيام حبيبتي. يا دي الخيبة، أما عيال ما تختشيش صحيح. استمعتم إلى تمثيلية المشروع التي كتبها رشاد حجازي. قام بالأدوار حسب سماع الأصوات راجية محسن، ناهد سمير، أحمد زكي، نظيم شعراوي، عادل المهلمي، فاروق الدمرداش، نادية نور.